السائل الكريم يقول أنا أصلي القيام مع الإمام وأنصرف معه ثم أرجع إلى البيت أريد أن أصلي التهجد، لا بأس ولا حرج، صلي ما شئت بارك الله تعالى فيك. أنت صليت مع الإمام القيام وربما أوترت معه كمعظم مساجدنا في رمضان، لا بأس ولا حرج. إذا رجعت إلى البيت أو رجعت إلى مسجد أو ذهبت إلى مسجد في التهجد صلي معهم أو صلي في بيتك كما تشاء، ولا تعيد الوتر مرة ثانية. لا وتران في ليلة واحدة، هكذا قال النبي، يكتفى بما صنعت الوتر. وصلي من القيام الليل أو التهجد ما شئت، ما شئت صلي. فأنت بالخيار بين أحد أمرين، إما أن تبدأ بركعة واحدة تشفع بها الوتر الذي صليت مع الإمام ثم تقوم وتصلي تهجدك كما شئت، وإما أنك تبدأ التهجد مباشرة ولا تعيد الوتر مرة ثانية. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.